الأخ أبو صالح تفضل. وإياكم. الأخ أبو صالح تفضل. الأخ يقول في مسألة لمس المصحف، هل يعتبر القفاز إذا لبسته المرأة حائلا عند مس المصحف؟ وكذلك ما هو الضابط في اللمس؟ هل هو إذا أمسكت بالغلاف أم إذا قلبت الصفحات؟ فأقول أنا في الحقيقة ذكرت سابقا أنني غير مقتنع أساسا بمسألة اللمس هذه، ولا يعني أرى لها ضابطا دقيقا. فما هو المراد باللمس بالضبط؟ هل لمس الكلمات المكتوبة، أم لمس الورقة التي كتب فيها الكلام، أم لمس ما لامس الصفحة المكتوب فيها الكلام؟ وهل إذا كان الغلاف سميكا من الجلد مثلا أم من الكرتون يعتبر هذا حائلا؟ وهل إذا كان الشيء الذي يمسك به غليظ أم خفيف؟ يعني في الحقيقة مسألة يعني ليست دقيقة وليست مقبولة كذلك عقلا. فالقرآن، القرآن الكريم لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعا في مصحف في أيدي الناس حتى يصدر حكم يتعلق بذلك، وإنما هذه كلها اجتهادات من الفقهاء. وكما قلت لكم لا يوجد دليل صحيح صريح في عدم جواز لمس المصحف، والأدلة التي احتج بها المانعون ليست بصحيحة، إما من ناحية السند وإما من ناحية الاستدلال. وأنا قلت مجرد خروج من الخلاف. وعلى كل حال المرأة إذا أمسكت المصحف بقفازين فهذا من الأمور التي تعتبر حائل، يعني القفاز يعتبر حائل لأنه شيء خارجي يفصل بين جسد المرأة الحائض وبين المصحف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأحد الإخوة معنا وهو أخونا الأخ غالب يقول عندي رسالة في جواز مس المصحف للحائض وقراءتها القرآن، فجيد لو كانت منزلة على الشبكة فيمكن أن ترسل لنا نسخة وترسل لمن أراد من الإخوان، بارك الله فيك. نعم، الأخ أبو صالح يقول هناك رسالة للشيخ إبراهيم شقرة لا يمسه إلا المطهرون في المسألة. نعم، هذه الرسالة أرسلها لي الشيخ إبراهيم هدية، وهي رسالة جيدة اطلعت عليها، وما ذكره في المسألة مما أنبه عليه دائما. وكذلك الشيخ مصطفى العدوي يقول له ضمن جامع أحكام النساء، لم أطلع عليه ولكن لعله يكون في نفس الأمر. الشيخ السبيل له بحث، لم أطلع عليه، ولكن ما الذي توصل إليه الشيخ السبيل؟ يعني نحن نتكلم الآن، الأخ أبو صالح يتكلم عن عمن صنف فيما قلته وبما يوافق ما بينته، بارك الله فيك. فهل الشيخ السبيل يرى الجواز أم يرى المنع؟ هذا الآن رابط البريد، بارك الله فيكم، العنوان البريدي لمن أراد رسالة إسعاف النساء بفصل السفرة عن الدماء، بارك الله فيكم. إذا أرسلتم لي، من أراد يرسل لي رسالة على هذا العنوان، وسوف إن شاء الله تعالى أرسل له الرسالة ردا على رسالته، رسالة إسعاف النساء بفصل السفرة عن الدماء للأخت السائلة. أخونا هاي لأجل ذلك أنا سألتك وقلت أن الشيخ عمر أظنه لا يرى ذلك، وإنما رسالته في عدم الجواز، ويحضرني أنني قد اطلعت عليها ولأجل هذا سألتك. وعلى كل حال كلام الشيخ عمر رحمه الله يعني خلاف الصحيح، كلام الشيخ عمر خلاف الصحيح، وكلمة أجمع العلماء وخالف في ذلك داود الظاهري هذه غير مقبولة، لأن ذلك دليل على عدم الإجماع. ولا أعرف أحدا حكى الإجماع بمعنى الإجماع الذي يذكر الآن. يعني حكاية الإجماع ترتقب بمخالفة داود، وليس داود الظاهري هو الذي خالف فقط، وإنما خالف في ذلك كثير من أهل العلم، ولكن قد يعدهم من ضمن الظاهرية.